ولا التمثيل سبحانه وتعالى لا سمي له في الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى لا سمي له، وله صفات الكمال لا مثيل له، وهو على كل شيء قدير يفعل ما يشاء لا شريك له في فعله. قال: وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد لمنافاة هذه الألفاظ لكمال التوحيد، لكماله يعني التوحيد، ويعني كماله الواجب، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن شركا أكبر. ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله من الجرأة على الله وسوء الأدب معه، فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا في الركوع نقول: سبحان ربي العظيم، العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. أخنع معناها أوضع، قال: لا مالك إلا الله، فهو الذي يستحق هذا الاسم ولا يصدق إلا عليه، لا يصدق حقيقة إلا عليه، فهو ملك الأملاك، لا مالك أعظم ولا أكبر منه، فهو مالك الملك، مالك الملك. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال: فهو مالك الملك وأزمة الملوك بيده، قلوب الملوك بيده، فمن شاء عطفها عليه جعلها عليه رحمة، ومن شاء جعلها عليه نقمة، وهو يعطف قلوب خلقه على من حقق عبوديته والتجأ إليه واعتصم به سبحانه. أما من تعلق قلبه بغير الله وكله إليه وانخذل من جهته. قال: وتسمى بفتح التاء، أي سمى نفسه أو قبل التسمية، وقيل بضم الياء التحتية يسمى، أي يدعى بذلك، والجميع يعني محتمل، سمى نفسه أو يسمى ورضي بذلك. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التسمي بذلك بقوله: لا مالك إلا الله، فالذي تسمى بذلك قد كذب وفجر وبلغ الغاية في الكفر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، مثل فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، حين قال قبحه الله: ما علمت لكم من إله غيري، ارتقى إلى ما ليس له بأهل وبلغ الغاية في الكفر، فصار أحقر الناس عند الله يوم القيامة. معاملة له بنقيض قصده. وأخرج الطبراني: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، قال سفيان ابن عيينة مثل شاهان شاه بكسر النون شاه شاه بكسر النون والهاء وقد تنون شاه وهو عند العجم عبارة عن ملك الأملاك وسلطان السلاطين ولهذا مثل به سفيان ابن عيينة لأنه عبارة عنه بلغة العجم ملك الأملاك مثل شاه شاه. فمراده رحمه الله أن الحديث متناول لمثل هذا بأي لسان كما هو ظاهر فلا ينحصر في لفظ بعينه بل كل ما أدى إلى هذا المعنى فهو داخل في الحديث. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه أغيظ من الغيظ وأخبث من الخبث والغيظ مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا إلى الله يعني من صفات الفعل لله عز وجل من صفاته الفعلية خبيثا قال فيكون بغيضا إلى الله خبيثا عنده مغضوبا عليه فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة يعني تعظيم الناس له بما ليس له بأهل إذا رضي بذلك أو قبل ذلك أو يعني سر به فبسبب ذلك يتضع عند الله يوم القيامة أو يضعه الله عند يضعه الله يوم القيامة فصار أبغض الخلق إلى الله وأخبثهم عنده وأحقرهم لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه في نفسه عن على خلق الله بنعم الله عليه وهذا من الاستطالة على الخلق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في صفة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية قال لا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق يعني الاستطالة هي التعاظم على خلق الله بنعم الله. قال عكس من تواضع لله فإن الله يرفعه من تواضع لله رفعه وهذه من الصفات التي نؤمن بها يعني صفات الغيظ أن الله يغتاظ عليه وهو من الصفات الفعلية ليس كمثله شيء نؤمن بها ونثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته سبحانه وتعالى. وزعم بعض المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاة ونحوه جائز واستدل بحديث أقضاكم علي ورده العراقي وغيره وقال لا يخفى ما في ذلك من الجرأة على الله وسوء الأدب معه أليس الله بأحكم الحاكمين. لهذا قال بعض العلماء ربما نقل ذلك الشوكاني وغيره في قصيدة من ضمنها ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فكيف إذا تسمى بقاضي القضاة؟ قال أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع. ورواه مسلم عن أحمد عن أبي عمرو الشيباني قال القاضي عياض معناه أشد الأسماء صغارا، أشد الأسماء معناه أشد الأسماء صغارا، وبذلك فسره أبو عبيد. والخانع الذليل، فيفيد ما تقدم في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم كالقيام على المعظمين، كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا وغير ذلك. نقل في فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن نقلا قال أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس. انظروا كيف يعني تصرف معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقال معاوية لابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي أيضا يعني مع أبي داود. وقال الترمذي حسن، أبو داود في السنن ذكرها الشيخ الوليد رقم 5229 والترمذي في الجامع، وأخرجه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد والطحاوي في مشكل الآثار وأبو نعيم في أخبار أصبهان. قال ابن القيم في التهذيب يعني تهذيب السنن للخطابي وهذا الإسناد على شرط الصحيح انتهى. قال وليس منه القيام لمن يقدم من سفر ولا القيام للجائي. أنه قاموا للإمام أحمد فقال فكره الإمام أحمد هذا القيام، فقال القائم له إنا نقوم إليك لا لك. يعني فرق بين القيام للشخص تعظيما وبين أن يقام إليه ليبادر مثلا ويساوى يعني بالقيام، لأنه إذا جلس الجالس قد يكون الجالس لما يحس به من التعاظم يؤذي القادم عليه ويقول إنه يحتقرني، فإذا يعني حصل هذا أو توهم هذا فالقيام إلى القادم أو يعني إزالة ما في نفسه جائز كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وليس منه القيام لمن يقدم من سفر ولا القيام للجائي، وإنما هو القيام لغيره وهو قاعد، لأن القائم للقادم قد ساواه في القيام. ينظر ابن تيمية فتي في حكم القيام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا إليه، فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود، قال أبو داود في السنن وأخرجه ابن ماجه في السنن السنن وأحمد في المسند والطبراني في الكبير. قال فيها أبو العريس الكوفي مجهول وأخرج المرفوع مسلم. أدم مسلم أخرج المرفوع في الصحيح والنسائي في المجتبى وابن ماجه في السنن وابن خزيمة في الصحيح وأبو يعلى في المسند من حديث جابر وأصله في صحيح البخاري ومصنف عبد الرزاق من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، اللهم صل وسلم عليه. لأن نسمع إعادة، يبدأ الأخ عبد الحافظ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين، آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. يعني بعض الكتب أو بعض القدامى ليسوا، يعني هم يعتبرون من المتأخرين، يلقبون بهذا اللقب، مثل قاضي القضاة ابن عقيل في شرح الألفية. اي نعم، لكن لا ادري هل قبل هذا او لم يقبله، او ان المصنفين يعني الطباء النساخ و اي نعم انهم الحقوها. اي نعم، وغيرها كثير، يعني مثل رئيس القضاة يسمونه قاضي القضاة، وهذا لا ينبغي. اي نعم، حتى كلمة المفتي الاكبر هذه أيضا لا تصلح، ونحوها، يعني كل ما كان فيه تعاظم بما ليس يعني هو صادق، يعني بشيء ليس حقيقة وليس أهلا، وليس المعظم أهلا لهذا الذي عظم به، فهو عند الله عز وجل مذموم. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: كحاكم الحكام تسمي بقاضي القضاة ونحوه، كحاكم الحكام وسلطان السلاطين. نعم، وسيد السادات. نعم، أحسنت. كحاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات. نعم. أشار المصنف رحمه الله إلى النهي عن ذلك قياسا على ما في الحديث، على ما في حديث الباب. نعم. لكونه شبه في المعنى، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد لمنافاة هذه الألفاظ لكماله، فيكون فيه شائبا من الشك وإن لم يكن أكبر، ولا يخفى ما في إطلاقه. طبعا جميع الشرك لا يغفر كما ذكرته يعني مرات عديدة، الشرك كله لا يغفر صغيرا كان أو كبيرا، غير أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويخلد في النار، والأصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار، والأكبر يحبط الأعمال، والأصغر لا يحبط إلا ما قارنه إذا كان رياء. هنا ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله من الجرأة على الله وسوء الأدب معه، فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا لله وحده. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. نعم، في الصحيح قال، أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح أخرجه البخاري في الصحيح برقم 6206 ومسلم في الصحيح برقم 2143 وأخرجه أبو داود في السنن برقم 4961 والترمذي في الجامع برقم 2839 وأحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 244. نعم. فهو الذي يستحق هذا الاسم ولا يصدق إلا عليه، فهو ملك الأملاك لا مالك أعظم ولا أكبر منه، فهو مالك الملك وأزمة الملوك بيده، وتسمى بفتح التاء أي سمى نفسه، وقيل بضم الياء التحتية. من الذي يصرف القلوب؟ الله سبحانه، لا مصرف للقلوب إلا الله. ولهذا دائما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر يعني أنه يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، وذكر أن القلوب يعني تتقلب كما تتقلب القدر حين تفور، يتقلب ما فيها. فالقلوب كذلك بيد الله يقلبها كيف يشاء. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا يتصف بهذه الصفة إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ما في أحد يستطيع أن يحول القلب محبا أو مبغضا إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا أضعف الإيمان الإنكار بالقلب، لأنه لا سلطان لأحد عليه إلا لله، لا سلطان على القلب لأحد من دون الله. ولهذا ما يعذر الشخص إذا لم ينكر بقلبه، ما فيه عذر، ما حد متسلطن عليك، ما أحد يدري عنك إذا أبغضته في قلبه حتى يتسلط عليك أو يكرهك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هذه التغيير باليد والتغيير باللسان قد يعني يحصل في حال غربة الإسلام، يحصل على المنكر باليد أو اللسان ضغط وإكراه أي نعم، كما حصل لعمار وغيره. لكن القلب كيف تجدك؟ قال مطمئن لما نطق بكلمة الكفر، قال فإن عادوا فعد، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه. وهذه يعني ومن هنا لا يعذر أحد، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني لا يعذر أحد، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. أي نعم. فالله مالك القلوب سبحانه وتعالى، لا يملك القلوب غيره سبحانه وتعالى. قد يتملق بعض الناس يقول قلبي يحبك وكذا، وهو يكذب يعني لمقصد يريده، إما أن يريد مال أو جاه، أو يريد يعني أو يكون إيمانه ضعيف فيعتقد في غير الله أنه ينفع ويضر، ومن هنا يعني صرفوا حبهم لغير الله ووضعوا حبهم في غير موضعه. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، يعني وضعوا الحب في غير موضعه، الحب التعبدي، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، لأنه من شأن القوي أن يحب، والمؤمن يرى أن القوة لله في الدنيا، أما الظالم فلا يرى أن القوة لله إلا يوم القيامة إذ يرون العذاب. فسبحان الله، سبحان من هذا كلامه. نعم. أن يدعى بذلك، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التسمي بذلك بقوله أن يدعى بذلك يعني ملك الأملاك. نعم. أو قاضي القضاة. نعم. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التسمي بذلك بقوله لا مالك إلا الله، فالذي تسمى بذلك قد كذب وفجر. نعم. وبلغ الغاية في الكفر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، فصار أحقر الناس عند الله يوم القيامة معاملة له بنقيض قصده. وأخرج الطبراني اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله، يعني إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني ليس هذا من الكبر، النظافة ونظافة الثياب ونظافة النعل وكذا. الكبر عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ رده وتجاهله. اي نعم. ويعني اتباع الباطل وتركه، او قلبه الى باطل. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، انزل الناس منازلهم. نعم. قال سفيان مثل شاه شاه بكسر النون والهاء وقد تنون، وهو عند العجم عبارة عن ملك الأملاك وسلطان، يعني أصلها شاهي شاه، لك قد تنون شاه شاه. والذي نقل عن سفيان شاهان شاه، هو الآن اللهجة الدارج شاه شاه. نعم. ولهذا مثل به سفيان بن عيينة لأنه عبارة عنه بلغة العجم. فمراده رحمه الله أن الحديث متناول لمثل هذا بأي لسان كما هو ظاهر، فلا ينحصر في لفظ بعينه، بل كل ما أدى إلى هذا المعنى فهو داخل في الحديث. وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه إلى آخر الحديث. رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. نعم. أغيض من الغيظ وأخبث من الخبث، والغيظ مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله، خبيثا عنده، مبغوضا مغضوبا عليه. فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أبغض الخلق إلى الله وأخبثهم عنده وأحقرهم. ويدخل فيه يعني ما يفعله يعني كثير من الناس، يتمسحون بالشيخ، يتمسحون بمن يظنون صلاحه ويطلبون منه الدعاء، وأحيانا منهم يطلب الواحد أن يكتب له ورقة يقول ابني مريض أو زوجتي مريضة أو كذا، يعني عقائد فاسدة. نسأل الله العفو والعافية. من رضي بها فيدخل في هذا، ومن تسمى بها أيضا يدخل في هذا، فنسأل الله الهداية للجميع. لما جاء رجل يرتعد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، قال هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة تأكل القديد بمكة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليه. ولما خير بين أن يكون ملكا رسول كسليمان أو أن يكون عبد الرسول، أشار عليه جبريل بأن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا اللهم صل وسلم عليه. نعم. فصار أبغض الخلق إلى الله وأخبثهم عنده وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم. وأخبثهم لتعاظمه في نفسه، يكون أحقر، يعني يكون هو أحقر الخلق وأخبثهم، اسم كان، نعم، لتعاظمه في نفسه، لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله عليه، عكس من تواضع لله فإن الله يرفعه. وهذه من الصفات التي نؤمن بها ونثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. وزعم بعض المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاة ونحوه جائز، واستدل بحديث أقضاكم علي، ورده العراقي وغيره، وقال لا يخفى ما في ذلك من الجرأة على الله وسوء الأدب معه. سبحانه. نعم. قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، رواه مسلم عن أحمد عن أبي عمرو الشيباني قال قال القاضي عياض معناه أنه اشتد، أنه أشد الأسماء صغارا، وبذلك فسره أبو عبيد، والخانع الذليل، فيفيد ما تقدم في معنى أغير. أبو عبيد من علماء اللغة، القاسم بن سلام. أي نعم، أبو عبيد القاسم بن سلام هو من علماء اللغة، وهو يقال له أديب أهل السنة وإمام أهل الأدب في السنة، فسره أبو عبيد. نعم، القاسم بن سلام. والخانع الذليل، فيفيد ما تقدم في معنى أغيض. وعلى وبالمناسبة يعني أحسن مرجع في القواميس في اللغة هو تهذيب اللغة للأزهري، يعني هذا أقرب إلى، لأن جميع قواميس اللغة لا تروى بالسند، ومن اهتم، الغالب أن من اهتم بها لا يلاحظ يعني ما يليق في أولا ليست منقولة بالسند حتى تمثل لغة العرب تماما ويستشهد بها قبل الإسلام، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا ليس لهم يعني إلمام وعلم بالعقيدة الإسلامية. نعم، أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم كالقيام على المعظمين، كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا وغير ذلك. لكن القيام على رأس مثلا الأمير لحراسته إذا كان يخشى عليه، أو على الشيخ أو كذا، لأن الأعداء كثر، فقد يأتي عدو فتتخذ الأسباب، ولا يمنع من قدر الله شيء سبحانه وتعالى، لكن يتخذ من الأسباب يعني ما هو من الأسباب المشروعة، ويكفل أو يوصل إلى المقصود، والعمدة على الله عز وجل، لا راد لما قضى سبحانه وتعالى، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. إذا نفذ قدر الله عز وجل ما ينفع معه حذر ولا حيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا جميعا بما يرضيه، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.